بالمصطفى هذا الكتاب، فاستضاء الكون من هذا السنة، وانجلى بالمصطفى هذا الكتاب. مقلتي قابلتي كل هذه أنوار طه العرب، هذه أنوار طه المصطفى، خاتم الرسل شريف إنها ليلة ميلاد الأمين، إنها غرة والضاح الجبين، إنها ليلة ميلاد الأمين، إنها غرة والضاح الجبين، إنها تاريخ توحيد ودين ونظام ووئام وسلام، إنها تاريخ توحيد ودين ونظام ووئام وسلام. طلعت شمسا وأبدا